وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. فكنا نتناقش في البيان والنص والظاهر لو تذكرون. فذكرنا المجمل وهو اللفظ الذي خفي البيان منه فلا يدرك إلا ببيان الشارع. المجمل لفظ خفي البيان منه فلا يدرك إلا ببيان الشارع، يعني لابد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل يبين المراد من هذا اللفظ المجمل. وسببه أنه قد يكون لفظا مشتركا ككلمة المولى. كلمة المولى لما تأتي لا ندري هل يا ترى المقصود بالمولى العبد أم المقصود به السيد، فلا بد أن يأتي الشارع ليبين هذا الكلام. مثلا ربنا عز وجل ذكر في القرآن أن الإنسان خلق هلوعا، فلا ندري ما معنى هلوع، وهي صحيح من الهلع، لكن هل الإنسان هلوع بمعنى دائما هو في رعب وهلع؟ لا. فبينها ما بعدها، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. يبقى معنى الجزع هنا لفظ الجزوع أنه لما يجي له خير يمنع ولما يأتيه شر يخاف، لأن لو احنا خدناها على ظاهرها هلوع معناها أن الإنسان دايما 24 ساعة في رعب، ولا هذا ليس هو المعنى، وإنما المعنى أنه هلوع بمعنى إذا جاءه خير منع وإذا أصابه الشر جزع. قال وكلمة الحاقة والقارعة. القارعة لو قلت الإنسان القارعة فالقارعة هي الشيء الذي يضرب به، لكن بينها الله عز وجل الحاقة يعني التي تعطي الحق فالحق. فإذا لما بينها الله عز وجل بيان، يبقى هذا لفظ اسمه لفظ مجمل يحتاج إلى إيه؟ بيان من الشارع. طيب المجمل إذا الشارع بيانه صار مفسرا، إذا المجمل ينتقل من الإجمال إلى التفسير بالبيان، إذا بان خلاص تحول إلى مفسر. وإذا بينه بيانا غير واف يصير مشكلا. لفظ الربا. طيب لفظ الربا، النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لفظ الربا بينه بيانا غير واف، ويليق هذا الكلام طبعا. طبعا يليق. لما؟ لأن الشارع هناك أشياء يحتاج الناس إلى بيانها بيانا تفسيريا واضحا فيتكفل الشرع ببيانها، وهناك أشياء يبينها الشارع ويترك مساحة للمجتهدين، يترك مساحة للمجتهدين. فإذا بينها بيانا شافيا كان اسمه المفسر، وإذا بينها بيانا غير شافي تصير مشكلة تحتاج إلى اجتهاد المجتهدين. وضربت لك مثال بالربا، إن الربا مذكور في القرآن، هذا لفظ مجمل لأن الربا معناه الزيادة وخلاص مشكل. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ما هو الربا، ولكن بينه بيانا غير واف صلى الله عليه وسلم. قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا، الآخذ والمعطي سواء، من استزاد أو استزاد فقد أربع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين ان ستة اصناف، لكن صار البيان غير كافي، لان البيان غير كافي. طب والاموال التي ليست ذهبا ولا فضه؟ طب والذره والزبيب، هل الزبيب يدخل فيه الربا ولا لا؟ الاقط يدخل فيه الربا ولا لا؟ اشياء كثيره جدا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين بيانا ايه؟ غير واف، وهذا مقصود ليترك المساحة. ليه؟ لأن هناك أصنافا ستجد في هذا العالم، ولأن الله يعلم سبحانه عز وجل أنه سيتفضل على الخلق، فربما استخرجوا مزروعات وأطعمة لم تكن موجودة من قبل، فإذا سيتناوله هذا الكلام، هذا يحتاج إلى اجتهاد المجتهدين. فهذا فضل من الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين البيان الوافي صلوات الله وسلامه عليه. طيب ثم انتقلنا بعد ذلك إلى النص والظاهر، تذكرون تكلمنا فيه؟ طيب النص والظاهر، النص والظاهر هذا كله من البيان. احنا قلنا في المجمل يحتاج الى ايه؟ الى بيان. المجمل يحتاج الى بيان. البيان ده اسمه نص، والنص ده ممكن يبقى ظاهر وممكن يبقى مفسر وممكن يبقى محكم. فسنبين هذا الكلام. الظاهر يبقى الاول هنقول ان هناك حاجه اسمها واضح الدلاله. واضح الدلالة، واضح الدلالة أربع مرات. أول شيء الظاهر، الظاهر هو ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي. هو ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي، يعني لوحده كده هو إيه؟ واضح. لوحده هو واضح. طيب، قال البعض وهو مع وضوحه يحتمل أمرين، مع وضوحه يحتمل أمرين، أمر راجح وأمر مرجوح. مع وضوحه يحتاج إلى يحتمل أمرين، أمر واضح راجح وأمر مرجوح، وبالمثال تظهر الأمور. لو قال أحد الناس رأيت أسدا، هذا يحتمل أمرين، إما إنه رأى الأسد اللي هو الحيوان، وإما إنه رأى رجلا شجاعا، صح؟ الأمر الظاهر هنا الأسد الحيوان، والأمر المؤول الرجل الشجاع. طيب، مثل جاء ربك، جاء ربك، احنا أهل السنة ها الظاهر عندنا أنه أتى الله سبحانه بنفسه، المؤول أتى أمره. عندهم عند الأشعرية يقول لك الظاهر أتى أمره والمؤول أتى هو، فاحنا عندنا الصحيح انه اتى هو والباقي فاسد. هم عندهم الصحيح اتى امره، اما اتيان هو ففاسد. الاشاعره يقول لك لا اتى هو هذا تاويل فاسد. نقول لهم لا، اتى امره هذا لتاويل فاسد كده، ماشي. تاني الظاهر هو اتى امر الله، هي اقول لك هذا مترادف، اتى ربك يعني اتى امر ربك، فهذا يقول هذا يفسر هذا، فعنده هذا تفسير لهذا. طيب، إذن الظاهر يحتمل أمرين، لكن خد بالك لا يؤول إلا إذا طرأ أمر أو دليل يصرفه عن ظاهره، إذا أتى أمر يصرفه عن ظاهره. قول الله فتحرير رقبة، الظاهر ماذا يا أخواننا؟ أي رقبة، والمؤول رقبة المؤمنة، لأنه قيدنا المجمل، قيدنا المجمل. طيب، قالت مريم عليها السلام إني نذرت للرحمن صوما، الظاهر ماذا يا إخوان؟ الصوم الشرعي اللي هو عن الطعام والشراب، مش كده؟ والأمر المؤول عن الكلام، فاحتاج إلى دليل ليصرفه، احتاج إلى دليل ليصرفه. إذن الظاهر هو ما يحتمل إيه؟ الظاهر ما يحتمل أمرين، الظاهر ما يحتمل أمرين، أحدهما راجح والآخر مرجوح، سواء رجح بنفسه أو رجح بدليل خارجي. طيب، نجيب شيء ثاني. قال الله وأحل الله البيع وحرم الربا، ما الظاهر هنا يا إخوان؟ تحريم الربا، هذا ظاهر ولا لا؟ أحل الله البيع وحرم الربا، هذا أمر ظاهر وليس هو المراد من النص، ليس هو المراد من النص أبدا أبدا. المراد من النص نفي المماثلة بين البيع والربا، لأن اليهود قالوا إنما البيع مثل الربا، ولذا ربنا أورد هذا أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. يبقى المقصود من هذه الآية هو نفي المماثلة بين البيع والربا. فهذا هو الخفي المؤول. أما الظاهر تحريم الربا، الظاهر تحريم الربا، لكن ليس هو المقصود أصالة من النص، ليس المقصود أصالة من النص، وإنما المقصود الرد على اليهود في نفي المماثلة بين البيع والربا. وهذا لا ينفي حرمة الربا. مش معنى كده أن الربا حلال، الدليل الخارجي يبين لنا المراد. التفريق بين التماثل البيع مع الربا عرفنا هذا لأن الآيات سياق الآيات يتكلم عن الرد على اليهود إنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا رد الله على قولهم، هذا رد الله على قولهم. فالمطلوب نفي المماثلة بين البيع والربا. قول الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، الظاهر فيه إباحة الزواج من أكثر من واحدة، هذا غير المقصود، مش كده؟ غير المقصود من السياق، ولا المقصود من السياق ما هو؟ انكحوا ما طاب لكم، الظاهر من النص إباحة الزواج، إباحة الزواج، إنما المقصود بيان إباحة تعدد الزواج، تعدد الزوجات. فانكحوا ما طاب لكم، هذا المقصود منه إباحة الزواج، هذا الظاهر، لكن المقصود الحقيقي إباحة التعدد وليس إباحة الزواج نفسه. إباحة الزواج نفسه معلوم، وإنما هنا المقصود إباحة التعدد. طيب، حكم الظاهر العمل به مباشرة إلا إذا قام دليل يقتضي العدول عنه. العمل بالنص، بالنص الظاهر مباشرة ما لم يأتي دليل يقتضي العدول عنه. يبقى إذن عندنا تأويل، والتأويل أحيانا يكون مقبولا وأحيانا يكون إيه اللي هو صرف النص عن ظاهره غير مقبول. الشيعة متخصصون في التأويل الفاسد، الشيعة متخصصون في التأويل الفاسد. أديك مثال يبان منه تمام هذا الكلام. قال الله عز وجل آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. الآية هنا ظاهرها واضح جدا، آمنوا بالله وبرسوله والكتاب هو القرآن. هم يؤولون يقولون آمنوا بالله ورسوله ونور الأئمة، ونور الأئمة. يبقى هنا هم صرفوا النص عن إيه؟ صرفوا عن ظاهره، مظبوط، بس صرفوا إلى تأويل إيه؟ فاسد جدا. قول الله عز وجل وإنه في القرآن لدينا لعلي حكيم، هنا قالوا هذا علي عن علي بن أبي طالب. طبعا هذا صرف النص عن إلى تأويل فاسد جدا. قول الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، هم قالوا يعني لا تتخذوا إمامين اثنين أبدا وإنما هو إمام واحد. فإذا هم متخصصون في تأويل فاسد، صرف الظاهر، صرف النص عن ظاهره. طيب، إذن الظاهر يجب العمل به ويقبل التأويل، صح؟ يقبل التأويل، لكن يقبل التأويل الصحيح، يقبل التأويل الصحيح اللي هو صرفه عن ظاهره، يقبل التأويل الصحيح، ويقبل أن يخصص كقول الله عز وجل وأحل الله البيع. هل أحل الله بيع الغرر؟ هل أحل الله البيع على بيع أخيه؟ يبقى يقبل التخصيص، يبقى النص يقبل التخصيص على طول، على طول، أو التقييد. قول الله وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني حرمت عليكم أمهاتكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، هذا مقيد أنه أحل لكم أربعة فقط مما وراء ذلك، صح، مقيد، أحل لكم أربعة فقط مما وراء ذلكم، مش أحل لكم أن تنكحوا جميع نساء العالم، لا، أربعة في وراء ذلك. وفيه التخصيص أيضا أنكم إذا كان أحل لكم ما وراء ذلكم فلا تجمعوا أيضا بين الأختين ولا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. يبقى إذن قبل التخصيص، قبل التقييد، قبل التأويل، نعم. يبقى هذا إيه؟ الظاهر. نيجي على النص، نيجي على النص. النص هو ما ازداد وضوحا عن الظاهر، يبقى النص اوضح من الظاهر. حاضر. لا احنا اصلا هنبين حاجه اسمها واضح الدلاله. واحد الظاهر، اثنين النص. النص تاني حاجه في واضح الدلاله، تاني شيء في واضح الدلاله. النص هو ما ازداد وضوحا على الظاهر بقرينه من الشارع. قول الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن، هذا نص واضح في سنية الطلاق في العدة. هذا نص واضح في سنية الطلاق في العدة، أن الطلاق في العدة هو السنة. نص واضح. من الظاهر ده هذا؟ لا، ده أعلى من الظاهر. هذا نص أعلى من الظاهر وهذا نص. طيب، قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا نص واضح في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قسمة الفيء. في قسمة الفيء، لأن النص جاي في قسمة الفيء، قسمة الغناء، قسمة الغناء. في العموم، ما هو العموم حاجة ثانية، بس ده نص، نص في أنه في أن في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الفيء، وبالتالي يترتب عليه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. هل هذا النص هنا يقبل تأويلا يصرفه عن ظاهره؟ ماشي، مش كده؟ لكن مع ذلك النص يقبل أحيانا، بس هو أعلى من، أعلى من إيه؟ من الظاهر، أعلى من الظاهر. قول الله عز وجل في تقسيم المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين، هذا نص في تقديم إيه على إيه؟ تقديم الدين والوصية على تقسيم التركة. يعني لو في تركة للميت ننظر أولا في الدين والوصية ثم نقسم التركة، قسم التركة بعد الدين وبعد الوصية. نص، نص أعلى من الظاهر، نص واضح. كذلك حد السرقة وحد الزنا، نصوص واضحة، نصوص واضحة ما فيها كلام. طيب، وهذا يقتضي المسارعة بالعمل به. إذا كان الظاهر يقتضي المسارعة بالعمل به، يبقى النص وهو أعلى منه يقتضي المسارعة بالعمل به. ويحتمل التأويل أحيانا، ويحتمل التخصيص إن كان عاما، ويحتمل النسخ، لأن النص لما ربنا عز وجل يقول إن يكن منكم مئة صابرة يغلب ألفا من الذين، يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين، هذا نص، هذا نص. ولكن مع ذلك هذا النص قبل إيه؟ قبل النسخ، قبل النسخ على طول، لأن صار معناها إن يكن منكم عشرون يغلبوا أربعين فوق النص، يبقى الظاهر أهو فوقه النص، فوقه المفسر، المفسر أعلى، يعني له دلالة أوضح من كل من الظاهر والنص، بحيث لا يبقى معه احتمال التأويل ولا التخصيص. خلاص، لا يقبل لا تأويل ولا تخصيص. قال الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. ها، ده ممكن يؤول، ده ممكن يخصص، ده لا يمكن، لا يمكن. فلفظ مئة واضح. طيب، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ها على طول، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. نصوص هذه، بس مش نص بقى، ده اسمه إيه؟ مفسر، مفسر، لا يقبل لا تأويل ولا صرف ولا شيء خالص. فهذا دليل قطعي من الشارع. فوق المفسر لا، أربعة، ما قلت مراتب البيان أربعة، الظاهر، النص، المفسر، في فوق المفسر كمان المحكم، المحكم ما دل على معناه دلالة واضحة لا تقبل لا تأويل ولا تخصيص ولا نسخ، نسخ لا كمان، حتى النسخ لا. أمال إيه؟ ما هو المفسر قد ينسخ، معنا قلنا الأحكام اللي فيها أعداد ممكن تنسخ، فذا لا يقبل لا تأويل ولا تخصيص ولا نسخ ولا شيء. مثل أصول الدين والإيمان، يعني قل هو الله واحد، قل لي بقى تقبل تأويل ولا نسخ ولا تقبل إيه دي؟ لا شيء، هذه محكمة. قل هو الله واحد محكمة، الأمر بصورة الأرحام خلاص محكم، بر الوالدين ها، لا تقل لهم أف، هذا عايز حاجة، ده عايز صرف، ده ولا نسخ ولا غيره، لا يمكن. أصول الفضائل والأخلاق والإيمان والأحكام المتعلقة بالله جل وعلا سبحانه، هذه كلها. وكذلك المنهيات الواضحة، لا تقربوا الزنا، هذا محكم، لا تقربوا الزنا محكم. نعم، التوحيد كله، الأمثال المتعلقة بالله عز وجل محكمة، حكمه وجوب العمل به دون أي دون أدنى تردد، وجوب العمل به دون أدنى تردد. يبقى كده أخوانا بينا النص والظاهر وزدنا عليه المفسر والمحكم، ثم انتقل إلى الأفعال. الحدود مفسرة، نعم مفسرة. نأتي إلى الأفعال، المقصود هنا بالأفعال يا إخوانا أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أفعال العباد المؤمنين، لأن أفعال المؤمنين كلها لابد أن تكون على نسق فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال المؤلف، اقرأ في الورق، فعل صاحب الشريعة. من صاحب الشريعة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مفوض عن الله، ولأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالمقصود بصاحب الشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى في عندي هنا عبارة اسمها فعل صاحب الشريعة، صاحب الشريعة هو رسول الله. أما كلمة فعل فالمقصود بها القول والفعل والتقرير، أما كلمة فعل فالمقصود بها قوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود بها كل ما صدر منه. يقول هو فعل صاحب الشريعة، يعني أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون. يعني إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولا أو فعل فعلا أو قرر تقريرا قربة لله وطاعة له، وإما أنه فعل فعلا لا علاقة له بالقربة لله ولا بالطاعة، فعل جبلي، فعل جبلي. مثلا ذبابة جاتها الشه، دي ملاش علاقة لا بالقربة ولا بالطاعة، صح؟ تنفسه لا يمكن، هذا شيء جبلي. فإذا أفعاله صلوات الله وسلامه عليه إما أن تكون قربة وطاعة، إما ألا تكون. وليس معنى ألا تكون تكون معصية أو ابتعاد، لا، نعوذ بالله. الأنبياء كما سيأتي الدرس بعد المغرب مبرؤون عن المعاصي والفجور، نعوذ بالله. طيب، قال فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص، وإن لم يدل الدليل لا يخص به. يعني إذا هو الآن نازل نعرف أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هنقسمها قسمين، قسم قرب وطاعة، قسم لا. فبالنسبة للقربة وطاعة، بالنسبة للقربة وطاعة برضو ينقسم أفعال مخصوصة له هو وأفعال غير مخصوصة. أما المخصوصة له مثل مواصلة الصيام، أحسنت، الزواج من أكثر من أربع، أن تهب امرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس الأمة، صلاة ركعتين بعد العصر في البيت، هذه أيضا خاصة على الراجح بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأخص من ذلك، أخص من ذلك الوحي أنه يوحى إليه، صح، هذا أخص من ذلك أنه يوحى إليه، والكلام مع الله سبحانه عز وجل. فهذه كلها مخصوصات بالنبي صلى الله عليه وسلم، أشياء كثيرة مخصوصة. أما ليه عقد إيه؟ هو ولي المسلمين أجمعين، أخونا اسمه تامر مسعود مسعد من الـ من الـ من الـ طيب. فإذا أعمال له أعمال خاصة هو له صلى الله عليه وسلم، يتزوج أكثر من أربعة هذا مخاص به، يصل الليلة بالنهار في الصيام هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، النكاح بلفظ الهبة خاص به صلى الله عليه وسلم. الثاني من إيه بقى؟ من أفعال القربة أن تكون هذه الأفعال غير خاصة، وهو الأصل. الأصل أن أفعاله كلها غير خاصة إلا بدليل تخصيص. يعني إياك أن تقول هذا الأمر خاص ما لم تأتي بدليل. الدليل على مثلا الدليل على زواجي بأكثر من أربعة، الدليل طيب ده تحليل الزواج له، لكن هل عدم الزواج له ده تحريم عدم الزواج له بعد الزواج اللي معاه؟ لكن عندنا دليل على انه له ان يتزوج اكثر من اربعة. ما هو فعله، ما احنا قلنا ان فعله اما يحتمل التخصيص او لا يحتمل التخصيص، ففين ده؟ بس لا تخصص الا بدليل. فايه بقى التخصيص ده؟ موجودة في الصورة. لا ده موجودة في سورة الأحزاب، راجعوا أنتوا كده في سورة الأحزاب. ما ده معناه أنه هو أولى بالمؤمنة من أنفسهم وأن أزواج أمتهم، لكن فين دليل أنه يتزوج؟ سورة الأحزاب جمعوا اللي مش مجمع يجيب المصحف ويحاول يجيبها. يلا يا أستاذ يا بتاع القرآن. عندكم آية لازم تبقوا عارفينها، إن النبي صلى الله عليه وسلم له أن ينكح ما شاء من النساء، ثم قال له لا يحل لك النساء من بعد. لا يحل لك النساء من بعده، هو في بعد دي كان عنده تسعة. يعني قول الله عز وجل يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، هذه الآية فيها دليل على أنه هو خلاص لا يحل له، بس في الحديث كان عنده كام؟ تسعة. إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات خالك اللاتي هجرن معك وامرأة مؤمنة. الآية واضحة خالص، أحللنا لك. طيب أنا كنت فاكر أن الحاجات دي حافظينها خالص يعني. ماشي. أما أفعاله الأخرى فهي ليست خاصة لأن التخصيص يحتاج إلى دليل. عندئذ في الأفعال التي هي عامة يجب على الأمة اتباعه أم يستحب للأمة اتباعه؟ يجب على الأمة أن يتبعوه أم يستحب للأمة أن يتبعوه؟ أم المسألة تحتاج إلى توقف؟ أجيبوا، حاولوا، فكروا. السؤال ثاني، عندنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بعضها خاص له والتخصيص يحتاج إلى دليل، الباقي إيه؟ باقي الأفعال إيه؟ غير خاصة. هذه الأفعال غير خاصة يجب اتباعه، يستحب اتباعه، نتوقف فيها. ثلاث أقوال الآن، يعني يجب اتباعه فيما يجب ويستحب اتباعه فيما استحب فيه، وهذا قول تفصيلي. لكن القول العام وهو قول أكثر الشافعية أنه يجب اتباعه، يجب اتباعه. القول ده ما همش بيلعبوا هم، يعني الشافعية معظمهم يقول إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع كلها. تقول له طيب حتى لو صلت أربع ركعات بعد الظهر، يقول لك قبل الظهر، يقول لك تقول له السواك، يقول لك واجب. بس خد بالك هو ده ماذا يقصد؟ يقصد، حاول تفكروا، السواك واجب ولا مستحب؟ صلاة أربع ركعات قبل الظهر واجب ولا مستحبة؟ ركعتين بعد المغرب واجب ولا مستحبة؟ طب ازاي بيقولوا بالوجوب هم؟ لا، واجب القبول. يا كلام على كلام عندهم هؤلاء، ان كل مستحب واجب كفائي. بمعنى أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن تترك السواك كلها تأتم كلها، فهذا مقصودهم. يعني عندهم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم واجبة إما عينا وإما كفائيا، يعني لابد كل سنة توجد. إخفاء سنة من السنن، اتفاق المسلمين على ترك سنة من السنن، هذا إثم عظيم جدا، لأنه تضيع جزء من الدين ولو كان مستحبا. فهذا قوله قول محترم، قول محترم. أرجو أنكم تكونوا فهمتموه. إيه هو القول؟ كل اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان واجب ولا مستحب لازم يوجد في هذه الأمة، ولو واحد يعمله لازم يوجد، لابد من يوجد. فلو إن ركعتين المغرب الأمة كلها قالت نترك الركعتين السنة بعد المغرب تأثم كلها، لأن معنى كده أنهم أخفوا معلما من معالم الدين وهو حكم الاستحباب. عرفتم يا شباب؟ قول الأول هذا قول أكثر الشافعية. قول الثاني أن هذا على الندب وليس على الوجوب. قالوا مندوب للأمة أن تأتي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها، وهذا قول الأحناف والظاهرية وبعض الشافعية ورواية عن أحمد. وقال بعضهم أفعاله نتوقف فيها حتى نعرف دليل كل فعل، فإن وجدنا الفعل واجبا فعلناه على سبيل الواجب، وإن وجدنا الفعل مستحبا فعلناه على سبيل الاستحباب، وإن وجدنا التعارض توقفنا، لا نفتي لا بوجوب ولا باستحباب ولا بغيره. أرجح الأقوال القول الثاني، القول الثاني أنه مندوب، مندوب أن يؤتى بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها. فإن خلصت الصلاة نقول بقول لك كلها، أنت الآن تتحدث عن آحادها، أنا أقول لك كلها، يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها لست موجودة في الأمة. ما كان عينا فهو عين، وما كان كفائيا فهو كفائي. طب احنا كنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ أفعال اللي هي ايه؟ لا كنتش بتكلم في كده، احنا كنا بنتكلم في أفعاله المقصود بها القربة والطاعة. أفعال المقصود بها القربة والطاعة قسمين، مخصوص وغير مخصوص. فالآن نتكلم عن الأفعال اللي هي بقى اللي هي غير مقصود بيها طاعة ولا قربة. تاني انتم ما خدتوش بالكم خالص. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قسمين يا أخوانا، قسم هنا وقسم هنا. القسم اللي هنا قربة وطاعة، والقسم اللي هنا ليس قربة ولا طاعة. مسكنا القسم اللي قعدنا نتكلم فيه، قلنا أن القسم اللي هنا اللي هو مطلوب منه قربة وطاعة في مخصوص به وفي غير مخصوص. نخش بقى القسم التاني اللي هو أفعال غير قربة ولا طاعة، لا قربة ولا طاعة. دي اللي بيتكلم فيها بقى، دي الثانية بقى، دي هذه الأفعال التي ليست لا قربة ولا طاعة، تنقسم إلى قسمين. يبقى دي قسمين ودي قسمين. يبقى عندي هنا أدي جزء أهو مقسوم قسمين، وأدي جزء أهو مقسوم قسمين. الجزء ده مقسوم قسمين، إن مخصوص وغير مخصوص. الجزء هنا ما هوش قربة كله، كله لا قربة ولا طاعة، لكنه مقسوم قسمين. قسم الأول ما كان منه بمقتضى بشريته جبلته، خذ البشرية والجبلة، قيام وقعود وأكل وشرب، فهذا لا حكم له في ذاته ولا نكلف به إلا ما أتى الدليل بفعله. ولذا قال الشاعر وفعله المقصود بالجبلة كالأكل والشرب فليس ملة. أعيد، وفعله المقصود بالجبلة كالأكل والشرب فليس ملة. يعني هو مثلا أكل لحم الأرنب، ها يلزمنا أكل لحم الأرنب؟ أكل مثلا يوم مرة واحدة، ويوم أكل ثلاث مرات أو أربع مرات، هل يلزمني أدور على ما هو اليوم الذي أكل فيه مرة واحدة؟ فأبتدي من أقول ده كان موافق يوم أحد، إذن علي كل يوم أحد أن أكل مرة واحدة. يوم ما فطرش أقول طيب أختار هذا اليوم اللي ما فطرش فيه وأعمل يوم ما فطرش فيه. يوم أكل تمر، أقول لازم أحدد يوم في الأسبوع أكل فيه تمر؟ لا، هذه أفعال جبلية حسب الظروف والأحوال، مقتضى البشرية فيها. لكن ما حدده هو، يعني يقول مثلا صلى الله عليه وسلم إنه لا تأكل بشمالك، لا خلاص هو لم يكن بشماله وحرم علينا أكل بالشمال. لا تأكل وأنت متكئا، قل بسم الله لما تيجي تأكل، كل مما يليك، هذه كلها أشياء هو حددها صارت بدليل، فصارت تكليفية، إنما كلامنا على ما ليس فيه تكليف. وهناك أشياء يفعلها بحكم العادة كاللبس، الثياب اللي بيلبسه، ثيابه قبل الإسلام هي ثيابه بعد الإسلام على فكرة، وما غيرش الثياب اللي كان يلبسها قبل الإسلام، هي نفسها التي كان يلبسها بعد الإسلام، لكن ما حدد منها أنه لا مثلا لا إسبال لا أصفر لا, لا, لا أحمر. الذي يحدده ينتقل إلى الحكم التكليف، الذي لا يحدده يبقى بحكم الإيه؟ الجبلة والعادة. وما وضع له شروطا بالنسبة للمرأة، النسوبة لازم يكون كافي ويغطيها كلها، أو بالنسبة للرجل النسوب يكون قصير، وهذه الشروط نراعيها. غير ذلك ما يلزمنا أن احنا نراعي نفس اللبس الذي كان يلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصفر والأحمر للرجال، وللنساء الخروج به. المرأة ما تخرجش بثوب أصفر ولا أحمر، لكن تخرج بثوب تاني ممكن أخضر. امرأة رفاعة خرجت بثوب أخضر وقابلته وكلمت معه في البخاري. لا، الأول في عنده جبلة، في تركيبته اللي ربنا خلقه عليها سبحانه عز وجل، يتنفس لما يجي يلفت كده يلفت بطريقة معينة، طوله يعني ما عملش انا عمليه تجميل عشان اقصر نفسي بحيث ابقى طوله بالظبط، او اطول نفسي بحيث ابقى طوله بالظبط، فما ينفعش. او انا مثلا احسب كان جسمه عامل ازاي واحاول ان اجيب الطبيب يزود لي النسب معينه عشان ابقى مثله، هذه جبله خلقه عليها. لكن هناك عادات له، في جبله خلقيه خلقها الله عليها، وفي عادات هو تعودها بحكم البيئة. الجبلية اللي هو ربنا خلقه عليها ما يلزمني إلا بما أمرني بشيء فيه، والعادات كذلك نفس الكلام. فإذا هذه أفعال غير مقصودة بالطاعة ولا بالقربة، فبالتالي يبقى الأمر على الإجمال ما لم يأتي بيان يفسر فيحولنا من عادة إلى عبادة، أو يحولنا من جبلة إلى أمر تكليفي. هي فيها بيان مجمل كمسح الرأس، ربنا أمرنا بمسح الرأس لكن لا نعرف كيف مسح الرأس، هو بين لنا صلى الله عليه وسلم. خد بالك، فرق بين جبلة النبي صلى الله عليه وسلم وعادة النبي صلى الله عليه وسلم. العادة يكتسبها الإنسان من البيئة اللي حوله، البيئة اللي حوالينا بتخلينا نلبس أشياء معينة، نأكل أشياء معينة، هذه البيئة بتفرض علينا هذا الكلام. لكن الجبلة تنفسي، هذا حسب ما خلقني الله عليه، تنفسي قيامي قعودي حركتي مشي، هذا كله مما خلقني الله تبارك وتعالى عليه، فهذه جبلة وهذه عادة. بالنسبة للجبلة وبالنسبة للعادة كلاهما لا يلزمنا إلا ما دل دليل على لزومه، لا يلزمنا فعله إلا ما دل دليل على لزومه. ولزم لما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتحرى الأماكن التي تبول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويتبول، هذا لازم للأمة؟ لا، لأن التبول ها جبلة ولا عادة؟ ها جبلة ولا عادة؟ جبلة. عرفت الفرق؟ التبول جبلة وليس عادة، فالتبول هذا جبلة، هو لما بيحتاج التبول بيتبول حسب المكان الذي يتيسر له بيتبول. فكل أنا أدور على الأماكن اللي هو تبول فيها وأتبول، لا هذا غير مطلوب، وإنما يدل فقط على حب عبد الله بن عمر الزائد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزمنا هذا الكلام. الشرب هو يلزمك في الشرب إيه؟ إنك تشرب على 3 مرات وألا تتنفس في الإناء وأن تسمي الله، ماشي. لكن بتكلم على إنه مثلا كل ما بيعطش بيشرب، فهل إيه أنت برضو كل ما تعطش هتشرب؟ لأن دي شيء عادة ولا جبلة؟ جبلة وليس عادة. أما اللبس ده مش جبلة، ده عادة، اللبس عادة حسب الأوضاع القوم. فالأشياء الجبلية والأشياء اللي راجعة للعادة الاثنين غير لازمين لنا إلا ما دل الدليل على وجوب أو استحباب أو تحريم فعله، مش كده؟ لا يلزمنا إلا ما دل الدليل على وجوب أو استحباب أو تحريم أو كراهة فعله. يعني ما انتقل منه للحكم التكليفي يبقى حكم تكليفي، ما لم ينتقل يبقى على أصله أنه لا يلزمنا في شيء، وفعله المقصود بالجبلة كالأكل والشرب فليس ملة. ولا تعترض تقول إزاي الأكل؟ ما هو الأكل هو قال كل بيمينك، يقول لك يا أخي الأكل يعني يأكل لما يحتاج لما يجوع، فيفرض أنه هو في يوم ما جعش وأنا في اليوم ده جعت، أقول ما فدي لذا. هل كان الصحابة يسألون يا رسول الله أكلت قد إيه النهاردة عشان نأكل كما أكلت؟ لا، تمام كده. لا ما ينبغي ما ينبغي ولا يؤجر، لأنه فعلها ابن عمر فعاب عليه القوم أجمعوه، ما يؤجر في شيء، بل هذا من تضييع الوقت، تضييع الوقت، وهذا من التعصب الذي لا معنى له. نحن نقل لأن احنا هو الأفعال بالنسبة للتبول يا أخوانا، مثلا التبول كان قبل النبوة هو نفسه بعد النبوة، يبقى تكليفي ده لا لا، التبول عند الحاجة ولا لا، التبرز عند الحاجة، لكن بيان لفعل الوضوء هذا لا، ده حكم تكليفي، لا حكم البيان، يعني حكم التفسير للمجمل كما ذكرنا. طيب نقرأ كلام الشيخ الجويني، يقول الأفعال، أعتقد كده الكلام واضح، فعل صاحب الشريعة إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، قسمان، فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص، مثل زواج بأكثر من أربع، وإن لم يدل دليل لا يخص به كالوضوء، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة وأسوة حسنة، الاثنين صح، لكن أفصح الضم أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. الجويني شافعي المذهب، الجويني طبعا تعرفين الجويني من مدينة اسمها جويني، وهو كان معتزليا ثم أشعريا ثم من عقيدة أهل السنة ومات عليها رحمه الله خلاص، لكن بالنسبة للفقه هو مذهبه طول عمره إيه؟ شافعي، تمام؟ فقوله هنا عند بعض أصحابنا، عند بعض الشافعية، ومنهم يعني من مين؟ الشافعية، من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة، يعني لو أكل شرب تنفس تبول تبرز فهذا شيء إيه؟ مباح، شيء مباح. يبقى انتهينا من الصفحة دي تماما. وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، إذا لازم نبين المرة القادمة أول شيء الإقرار، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، إقراره سكوته على شيء لأنه لا يسكت عن باطل أبدا، لا يمكن. فالمرة القادمة نبدأ الإقرار وراها النسخ إن شاء الله. كده احنا تقريبا انتهينا من حوالي نصف الورقات، فالحمد لله رب العالمين. السؤال، هل إذا رفضت المرأة زواج زوجها بأخرى تعتبر آثمة؟ لا تأثم إلا إذا كان اتفق معها في البداية لما أقبل يتزوجها على أن لا يتزوج عليها، إذا اتفق معها على أن سيتزوج عليها أو لم يتكلم في الأمر فيبقى الأمر على الإباحة، فإن رفضت فهي تمنعه حقه، إذا فليس لها أن ترفض، لأن النساء ينبغي عليهن التأسي بمن؟ بنساء النبي. هل اعترضت امرأة منهن على زواجه؟ لا، فلا تعترض المرأة على زواج زوجها إلا إن كان هذا الزوج يعني يريد العبث ويريد التضييع ويريد اللعب، يعني يريد يعبث بامرأة أخرى ويضيعها كما ضيع هذه، ففي هذه الحالة تعترض، أما غير ذلك لا، ليس لها أن تعترض، هذا أمر شرعي. هيا نصلي بعد الصلاة مذكرة التوحيد إن شاء الله.